وعليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. الشيخ من فاضل، بالنسبة للغسل، هل الدلك من شروط الغسل؟ الدلك يختلف من إنسان إلى آخر. نعم. ومن امرأة إلى أخرى. نعم. ومن حال امرأة إلى حالة أخرى. نعم. أما الأمر الأول من إنسان إلى آخر فهو بين أن يكون مشعرانيا أو مشعرانية، بحيث أن بدنه شعره كثيف بمجرد صب الماء لا يتخلل الماء البشرة المستورة بذلك الشعر، فهنا يجب التدليك. وبالنسبة لامرأة وحالة من أحوالها، فإذا أرادت الاغتسال من الجنابة ولو كانت غير مشعرانية فلها ألا تنقض شعرها، أما إذا اغتسلت للحيض فلا بد لها من أن تنقض شعرها. هذا جواب ما سألته وأكثر مما سألته. جزاك الله خير. يعني أقول شيخنا، بالنسبة للمرأة التي غير مشعرانية لا يشترط لها الدلك إلا في حالة الحيض، فلا بد لها من أن تنقض شعر رأسها. وعموم البدن شيخ بالنسبة للدلك، هذا أخذنا جوابه. عفوا شيخنا، إذا أنا ما استوعبت الجواب. يا أخي، المرأة إما أن تكون مشعرانية أو غير مشعرانية، وأظن عرفت الجواب. إذا كانت مشعرانية لابد من أن تدلك، وإلا لم يجب عليها الدلك. لكن هذه المرأة التي لا يجب عليها الدلك، إما أن تغتسل من الجنابة فالحكم كما ذكرنا، وإما أن تغتسل من الحيض فلا بد لها من أن تنقض شعر رأسها. ليس لهذا الجواب علاقة بسؤالك، ولذلك قلت لك أجبتك وزيادة.